قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله، وقال ابن عباس ليتق الله قرأنا اتق الله زيد إلى قوله باهلته، إلى قوله يعني ماذا الموطئه وناظر قرأنا. وفي قوله تعالى فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر. هذه نبذة يا إخوان. ابن عبد البر يقول نأتي بطرف نذكر طرفا منه يلفت النظر إلى ما عدا ذلك، معنى كلام نبذة نقرأ فيها ليالي في شرعية المناظرة عند القدرة والمكنة وعند نصرة الدين، والحذر من التلاعب من تلاعب أهل الأهواء ومجاراتهم. وفي قول الله عز وجل فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح شائع لمن تدبر. ومن مليح الاحتجاج والكر على الخصم ما روى حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس أن الأحنف بن قيس كان يكره الصلاة في المقصورة، فقال له رجل يا أبا أبجر يا أبا بحر لا تصلي في المقصورة. قال له الأحنف وأنت لم تصلي فيها قال لا أترك قال الأحنف فكذلك لا أصلي فيها. وهذا ضرب من الاحتجاج وإلزام الخصم بديع. طيب كان يكره الصلاة في المقصورة، المقصورة بناية داخل المسجد يعني ماذا بحيث أنها تقي المصلي فيها العدو عليه، وأول من اتخذها معاوية رضي الله عنه، ولهذا كرهها عدد من العلماء. وقال المزني لا تعد المناظرة إحدى ثلاث: إما تثبيت لما في يده، أو انتقال عن خطأ كان عليه، أو ارتياب فلا يقدم من الدين على شك. قال وكيف ينكر المناظرة أو ينكر المناظرة من لم ينظر فيما له بردها؟ كان في نسخة يقول يردها. قال وحق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل وأن يقبل منها على ما يتبين. جيد، يناظر فيما يعلم فيه قوته وثبات حجته وضعف حجة الخصم بالدليل، وما من مبطل يستدل بدليل على باطله إلا ويمكن أن يقلب ذلك الدليل الشرعي الصحيح عليه، هكذا يقول الأئمة، فإنه يأخذ منه شبهة وأنت تأخذ منه حجة.